معنى لا إله إلا الله فدل على أنها أول دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حق الله وهي عبادته وتوحيده. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فسرت بالأعمال وفسرت بالثياب الحقيقية طهرها عن النجاسات، أي كما أمرت أن تطهر قلبك من النجاسات الحسية فطهر ثيابك من النجاسات المعنوية. فتجرب بطريقة الدعوة من القرآن، وثيابك فطهر والرجز فاهجر، اهجر الأصنام، اهجر ما يعبد من دون الله، ولا تمن تستكثر، لا تستكثر عملك وتقول أنا داعية، أنا والله كل نهار يدعو، وأنا دعوت مثل فلان، وأنا سويت مثل فلان، وأنا درست، وأنا سويت، وأنا لا، مهما عملت من الخير احذر أن تتمنى أن تمتن به على الله، فتكون دعوك على بصيرة، الدعوة على بصيرة، على علم. أما إذا دعوت على غير علم فسيؤول بك إلى الامتناع، امتن على الله، وهذا بلاء. ثانيا، إذا منيت بدعوتك فحرمت نفسك، فلربما سارت بك إلى ما لا ينبغي. ثالثا، قد تجهل فتدعو إلى ضلال، فتضل غيرك، لهذا قال الله تعالى على بصيرة، وإياك ما عندك علم اسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فيجيك من يجيك أعوذ بالله، هل منكرات، هل كذب، هل شوش، ولا تكلمون ولا تقولون شيء، كل أخي أنا عندك ولا يتكلم، طيب أنا ما أعرف تستغرب مني، أنا ما أعرف، أنا معذور، وش فيه هذي؟ قال فيه المنكرات، جميل، إذا أنت تكلم المنكرات، لكن كيف تتكلم؟ أنا عن الشوش تكلم بما فيها من منكر، واشتمالها على المنكرات، وقلبها للمناظر النسيمة، وإضاعتها للوقت، وإضاعتها للليل، وتجرية الناس على الخلاعات، وفي هذا تكون داعي. لكن تجي تقلب المسألة، ثم يقول الجوش ولا تغير، وأعوذ بالله، ولا غيرنا فلان، ولا وزارة الإعلام، ولا، أصبحت من على بصيرة، أصبح لك هدف، وهو أنك تثير أحقاد بين الناس وتثير الشغب. نعم، أتبين لمن تتكلم على حكم الشيء، مثل ما سمعنا في مسألة الخمر، مسألة تبرج النساء، هذه الدعوة على بصيرة. مثل القرآن، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب الضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، واقمن الصلاه واتين الزكاه واطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وش رأيكم؟ وش رأيكم بالآيات؟ دعوة إلى حشمة النساء وإلى العفة، ولا من الدعوة؟ في أفضل من الآيات. طيب، فإذا جئت بالأمر عكسي، والأسواق مليان، والتبرج مليان، والتلفزيون مليان، والدش مليان، وبعدين مش ينفع بها؟ تبشر الأعداء، تبشر الفساق، تبشر العصاة، تبشر أهل الأغراض، تبين ادعو للعشمة. كأي امرأة وأي عاقل يسمعك تتلو هذه الآيات فإنك تدعو للحشمة، والحشمة تنافي هذا الأمور. إذن هذه الدعوة، هي غير الدعوة شيء. طيب جيب الآية الأخرى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. هذا حق الصوفية، حق المبتدعة، حق المبتدعة. أنا ناشيد، ناشيد من الدعوة، ناشيد الصويتات ما مثلها، غنان مزين، لا سيما مع الدفوه مع الموسيقى. ويزين هذا مصلح لأجل الصغار الأحداث الأسنان التي تصغر قلوبهم، يعني مبدأه تدخله الجهال ويجذب الجهل من أحداث الأسنان وصغار السن، يجذبها مرة للنساء وللضعاف العقول، أما رجال العقل أما النشيد. وهذا من ترنمات الصوفية. كان يذكر أن أحد العلماء دخل لها مسجد عندهم أناشيد وجاء بينصحهم ولم قاموا عليهم يقتلون، دليل على أن رغبة الأناشيد عندهم لدى الصويتات يترددون حتريح موسى، وما على أنهم شعر وما يبغي له. ما علم من الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بأناشيد، ما قال تعالوا ننشد عشان ترغبون. فالأناشيد هذه مثل ما قلت لكم لأنها تجيب ضعف العقول من صغار ومن نساء، فلا يصح أن تجعل هي وسيلة الدعوة. ولهذا قرنوا بها دف، قرنوا بها موسيقى، قرنوا بها على تلهو، إلا أنها عندنا وخروها أول ما جت، لأن الأناشيد طافت على بعض المتعلمين بدون مؤاخذة، طافت على بعض المشايخ أنها أناشيد زينة. الآلات اللهو قالوا لا وخروها، يقولون اللي يرسون النقطة هذه حقت الأناشيد. لما تنبه المسلمون تنبه وصارت الأناشيد أدت الغرض المقصود من جذب صغار الأسنان، يعني الصوفية ترنمات، عبادتهم ترنمات، هذا من شعارات الصوفية الذين عبادتهم ترنمات وموسيقى وطبول. لا تنبهوا لولا الحمد كتب عنها، والحمد لله أن رجع إلى الحق حق جزاهم الله خير. فالمقصود أن النشيد ما هي وسيلة للدعوة أبدا. نعم سمع الشيخ بعض الأشياء مكتوب عليها خاص بالنساء، في بنات صغيرات يغنين أغاني أعراس، أزعر أن أعراس بهالصفة مع الدفوع عاجم أنهم سمعوا البنات اللي سقوا الرسول أتيناكم وحيونا نحييكم بهالصفة دائما، حتى صار له وصار يقطع عليها الأوقات. ولا حبة السوداء ما سمعت على ريكم، يجيب البويتات المناسب في العرس كما هو موجود في نجد من قبل، كانت الحريم من قبل من قديم يحفل بالعرس ومن يغسل شوي ويتغنى يمدح العريس، يمدح العريس والعريسة وستنتهي. حمض هذا الصفة أبدا ما هو صح، ما هو بناء، ما هو بنيات، يعني يقضب سينة حصلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام طارئة وتمد إلى الشام عمان، تطور المساء. إحنا خلينا نقول بالعرس يرسم شوي ويجيب الحبات كلمات في مدح العريس ومدح العريسة، وهذا ما يزيد إلى أن يكون نوع له ما صار. كل شيء هو شوف فساد الدين ما يجي إلا باسم شيء أبدا، لازم يجون باسم شيء، بتوسل شيء، ولا ما يدخل على طول يقول لأنه يجون على طول ما طعوه على المهنة. نعم. سؤال يقول هل يجوز الأكل من النذر أو من المنذور إذا كان يعني ذبيحة؟ اللي كفارة اليمين أو النذر ما يأكل منها ضاحي صاحبها، لا يأكل الحالف أو النادر من كفارته، لأنها قال إطعام 10 مساكين إخراج. وهكذا من نذر ذبيحة يذبحها ما يأكل منها إلا إن كان هو نوى نفسه قال لي وهل كيف أنا أحتاج لهذا. أما إذا كان نذرها لله، فالنذر لله معناه واجب أخرجه عن نفسه لا يقول. نعم. يقول رجل باع بزوجته بعد الأذان شهر رمضان وتم الاتصال بينهم ثانية، فتذكر أنه قد أذن فقام ولم ينزل شيئا. لا إذا ما أنزل ما يضر شيء إن شاء الله، إن كانوا عمداء أو أولد شيخ أولد يقول داعب ومتولج اتصال يقول تم. لا تم للاج إذا أولج عليه الكفارة سواء أنزل أو ما أنزل، وإنما لو لعبها بجرد ملاعبة فأمذى هذا الحكم، وإن كان ما أمذى فلا عليه شيء. وأما إذا أولج لا مطلقا عليه الكفارة ينزل أو ما أنزل، وهكذا يجب عليه الغسل وإن لم ينزل إذا أولج. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، ما دام وجب الغسل فسد الصوم ووجبت الكفارة. نعم. السؤال هل الجماعات والأحزاب المنسوبة للإسلام وتفرقهم ومعاداة بعضهم بعضا وتبديع بعضهم بعضا هل هذا من الإسلام في شيء؟ والله النصوص القرآن والسنة تنهى عن ذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. فإذا كانت في هذه الصفة أصبحت من البداية، أصبحت من الدعوة، أصبحت اتصال للنفس وللمبدأ وللمبدأ، لأنه من قديم الزمان من حيث التوحيد الصحيح لا في خلاف، ومن حيث الفقهيات ما هو بضر الفقهيات إلا إذا اتخذ الخلاف الفقهيات كمبدأ له ليدعو على نفسه أو ليشوش على الناس، هذا لا على الحاكم يمنعه. وكان الحكام من أول كان ملك عبد العزيز الحكام من أول ما خلونا الفقهيات أيضا، والناس متأدبين يكتبون بالمفتي العام ولا يعارضون ولا يسود بالبلد إلا قول واحد كل عن الخلافات في الفقهيات. أما في الاعتقاد فهم ما يكون جماعات بحيث بعضهم يتبنى وبعضهم، وإنما إذا أخطأ أحد أظهر الله له من يرد عليه ومن يناقش فكرته، ولهم جماعات من قديم الزمان. والتفرقات والجماعات بلا شك أنها مذمومة من نص القرآن والسنة. وإذا كان يقول هذا أنا اعتقادي، لا تحط جماعة تتبنى اعتقادك بدون أنك تتبنى جماعة تشيلهم وتحملهم وتدفعهم وتحملهم على أن يردوا أو ما يحتاج. مثل الموجود الآن في ناس نقضهم الله لبيان بعض الأخطاء من دون أنهم يسوون يتبنون جماعات أو يتبنون شعارات خاصة أو جنسية أو سن خاص. فإذا جماعات بدوا يربون أسنان خاص من صغر ينشونهم هذا غلط، هذا معناه مبدأ خطير. أما كون يطلع خطأ ومن يطلع واحد كبير السن أو وسط أو يرد ويبين الخطأ، إحنا ما قال الجماعة، إذا قال بين حق، إذا قال بين حق. فاللي بيتخذ جماعة داخل جماعة المسلمين هذا غلط، لأن ما في مدى في حاكم عام ما في جماعة أخرى، ما في جماعة أخرى. وما حصل في الموجود الآن في بعض المجتمعات الإسلامية بلا شك أنها خطأ اتخاذ الجماعات، وقد أعزوه لا تسافل جزاهم الله خير الحكام، وله المفروض أن ما يترك. كل ما تبني جماعة خصوصا ولا في البلدان اللي معلن فيها توحيد العبادة ومعلن فيها شعائر الإسلام الخمس والضرورية الخمس شدة عند الجماعات. الحاصل أن من الجماعة واحدة ولا يصح أن يخلق فيها جماعات. وأما إذا وجد غلطة من أحد وطلع واحد من طالب علم وبين الخطأ لتأثير ما حصل، كان هذا الشيء اللي حصل أو هذا المتبنى حصل وهذا رد حتى لا يتأثر به وبين الحق، لا مشكلة إذا كان قصد بيان الحق. أما إذا كان قصد الرد والمراد وإظهار النعرف هذا عاد كل ونيته. إحنا ما نشغل، إحنا نقول فكرة تنبني عليها جماعات وفي جماعة عامة غلط، ويطلع واحد فرد ويرد على فكرة معينة أو على مبدأ معين، نقول جزاه الله خير ما دام هذا المبدأ مخالف من الكتاب والسنة. نعم شيخ، هذا مني أنا شيخ. في بعض المجتمعات الإسلامية فيها جمعيات إسلامية قائمة، بعض الجمعيات تنصر المنهج التصوف، بعض الجمعيات تنصر منهج الرافضة مثلا، وفي المقابل قاموا ناس يعني ينصرون منهج السلف، قال لا نستطيع أن ننطلق بالدعوة في هذه المجتمعات إلا عن طريق جمعيات، الحكومة تمنعنا من الدعوة وعمل الدعوة إلا بإقامة جمعية رسمية تقرها الحكومة هي إسلامية. إذا قررت الحكومة ما نقول جمعية، إذا قررت الحكومة نقول هذا بإذن الحاكم. ولا ما نسميها جمعية. أما يسكون جمعية والحاكم ما رضي هذا ما يصلح، ولا لهم حق، ولو انهم يبون يردون على مخطئين، لانها كل نبي ينشي وما تجد تاتي الاحزاب وتاتي التعصبات. فاذا قدر ان الحاكم قال اجيب عنه شبهه الاقامه او وش حكمهم نقوم عليهم، فهم معناه ما خرجوا عن الجماعه هذول، هذا تحت الجماعه العامه. فهمت هذا؟ فالمحذور أن ينشئهم جماعة مقابلة، فلا أقول لا. إذا قال لا أنا فكرت أن تكتب كتابة علمية سير من فرد، وأما أن تنشي جماعة ومصادمة بمجتمع واحد فلا، تفرق وشاق الحاكم وتنهي عن ذلك. منهي عن ذلك إذا كان بين الحاكم شيخ يجوز يعني؟ الحاكم أصلا ما نسميهم جماعة، الحاكم جمعية مثلا جمعية، ولا جمعية ولا شيء، ولا نسميهم بذن الحاكم، نقول هذا شيء أمر به الحاكم للمصلحة العامة. نعم. أنها شبهة أجيبوا عنها. نعم. هذا طاعة للحاكم. ها قال جماعة، الجماعة اللي تبنوا ماذا، تبنوا منحا خاص خارج عن الحاكم أو خارج عن المجتمع اللي هم فيه. نعم. وبدأوا ينشئون أفراد، يربون أفراد، هذا ما يصح ولا يجوز، لا يصح ولا يجوز. أما حتى كل الموظفين تبع الحاكم نقول له جماعات، كل الوزارات كل وزير تحت كم موظف نقول هذا جماعات، هذا بدولة الحاكم يشون، وإذا صار دولة الحاكم يمشي، هذا مأمور به، أطيع الله وأطيع الرسول وهو الذي منكم. والحاكم مو شمس يبد، حتى الشمس اليوم ما تدخل في المنازل، الحاكم من ضلتهم معوانه. ولا صار إنسان إذا قدر أنه بأنه طاعة للحاكم رد على أحد الظالم ما يسميه جماعة، ولو أنهم ملايين يسمى تحت الأمر داخل في الجماعة. أحسن الله عليك شيخ. وكل وكان علماء منهجهم الحرص على عدم المخالفة، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما شارع عليه بكون جماعة قالوا لا تطيع الواثق وكون جماعة مستقلة، قال لا تسبكوا دما حتى يستريح بر ويستراحوا مفاجر. هو قادر الإمام أحمد رحمه الله يكون جماعة ويستري إمامهم، ومع ذلك قال لا ما طاع. ابن مبارك رحمه الله إن الجماعة حبل الله واعتصموا منه بالعروة الوثقى لمن دانا، كما يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا خلافة لنتمنى لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وبعضهم يقول لولا الأمارة, والآخر العالم يقول لا 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. لما فيه من المصلحة الضروريات الخمس وش احفظها إلا الله ثم الحاكم. ضرورية الخمس الأنساب والديانة والأعراض وإقامة الحج والدماء وش احفظ والعقول, من يستطيع غيرها؟ الأفراد الناس ما يتحق تقدر ولدك ما تقدر تنكر عليه. والحاكم جعل الله هيبة في نفوس الناس ولا الحمد وسلطة. يصير العامي حميدان الشويعر أفقه منكم أفقه منا. ايش قال محمد عبد الوهاب محمد بن سعود؟ قال ايش قال يوم قالوا؟ يقول ظهر بالعارض حيدين زبدها على غواربها إن كان باطنها مثل ظاهرها يا ويلك اللي تحاربها, وإن كان ظاهرها يخالف باطنها كل يقرأ عجرب. الحاكم السلطة ما لازم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولهذا ليش فرض الرسول إكرام السلطان إكرام الحاكم؟ يعني رحمة لماذا من المصالح العامة على حفظ الدماء والإنساب والأعراض ونشر الدين والدعوة. نسأل فوضى الله يعافينا مثل بعض الدول الآن اللي نسمع سلام سلام إيش حالتهم الدينية والدنيوية؟ ما يصلح كل من أراد. ولهذا وصية الرسول آخر ما وصى به يوم إن خطم خطوة وجلت من القلوب وضرب من العلوم قالوا كان وصية مودع فأوصينا, قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي إلا السمع والطاعة إذا أمركم معصية. قال الحاكم تعال اشرب الخمر. لا اسمح لي تقول بس هذا لو قال حكامنا ولا الحمد لله ما هم قاعدين نسمع. أو قال في خذها البنت اذنبها قلنا اسمح حما لكونه هو قد يتساهل في معصية أو يظهر في مجتمع معصية ما لكم على كل شغل ما ممكن تطيعه مهما كان سواء عاصي سواء برا كان مفاجأة. هذا عقد أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر برا كان أو فاجرا, ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعدالا. نعم. بمناسبة الاختبار يا شيخ سأل يقول ما حكم الغش في مادة الإنجليزي؟ لا غش لا تغش لأنه لا إنجليزي ولا شيء لأنه يبنى عليه نجاح ولأن في تقليده مصلحة. الناس اليوم احتاجوا للغة الإنجليزية لأنه جميع وارداتهم يوردون ويصدرون لهم ولا يجوز الغش لا في الإنجليزي ولا في غيره. نعم. سمع لك. سأل يقول هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا؟ وماذا يترتب على القول بأنها توقيفية؟ وصولها توقيفية, وأما عاد تكييف هذا راجع للمتكلم. أما وسائل الدعوة نعم توقيفية. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, هذه توقيفية. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, هذه توقيفية. ولا تدعو مع الله إلها آخر, ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولقد بعثنا بكل من فرسلنا من رسلنا بالطاغوت, كلها توقيفية. وسائل الوصول توقيفية. التكييف شيء ثاني, التكييف كله اسلوبه كله توبيده وفتح الله عليه. فهمت ولا لا؟ احد يوفق يفتح الله عليه ويجي باسلوب زين ويستحضر النصوص ويستنبط منها, واحد عنده نصوص ولا يعرف يستنبط, واحد ما يعرف الا بالفعل فعله طيب. فاذا يكون فعله دعوه محافظه على الامور الطيبه والكلام الطيب والصلاة دعوة, فعند الدعوة تختلف الأسلوب بالفعل ما بالقول. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول سأل هل المظاهرات من وسائل الدعوة؟ لا, من وسائل الشيطان, دعوة الشيطان. هذه من سادات الشيطان والجهل. هذه موضوعات هذا النزاع هذا الخلاف ما في كلام. فإذا أرادوا شيء يرفعون به للحاكم ولو بيده إن الله جاب الحمد لله ولا ما لهم إلا السكوت ولا تصلح ولا يتصلح. هذه من الله عافينا وسائل العصر الحديث الناس صلعت هي عينه هي عين الفرق وهي عين الاختلاف وهي عين الشغب. نعم السائل يقول أحسن الله إليك الخوارج اللي طبعا العلم مظهر صلى الله عليه. إذا حج الحاج وبات خارج منها ليلتين هل يذبح فدية واحدة أم اثنتين؟ لا تكفي لا ليلتين تكفي واحدة إن شاء الله واحدة إن شاء الله صلى الله عليه. يقول هنا زكاة الأنعام من الإبل والغنم والبقر لا يؤخذ إلا أنثاها. السؤال لماذا لم يؤخذ ذكرها؟ اسأل العمال أنا ما أرسلت العمال ولا نبيعان الزكاة. إذا جوك العمال وقرأتنا الأنثى اسألهم قال أمركم الحاكم ومن قال بس يعني السؤال أنا بس أبيها أبي الأدب أني كلها ولم ما هو صحيح أنهم يأخذون الأنثى هذا. آخر سؤال الشيخ نعم يقول ما حكم إذا كان المعلم ينظر للطالب إذا كان يغش أمامه في المادة هل يسكت عنها أم يبلغ؟ لا لا يسكت عنها ما دام هو المراقب إلا يبخل الرقة يقول اكتب من جديد هذا إذا أراد أنه يساعده وإنسان هو انتهى ودرع عنها بما انتهى يبلغ عنه. نعم لأنه إذا سكت عنه هو غاش معه عاون على الغش غش على لأن الطالب نجاحه مبني عليه اعتباره ناجح ثم يمشي وغش يمشي وغش إلى أن يصير غش للدولة ما هو يتعدى غش على نفسه لأنه يروح موظفه يبنى على نجاحه عمل فيكون ما نجح صحيح ينذره ينصح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسجيلات من هذه السنة الشمعية بالرياض تحييكم وتقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان الدعوة إلى الله على بصيرة وهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح الأطرم حفظه الله تعالى. ونترككم الآن بسماع المادة النافعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم صلى الله وسلم على النبي الكريم نبينا محمد عليه افضل الصلاه وافضل التسليم ومن تبعه الى يوم الدين وجعلنا الله من اتباعه نساله الثبات على الصراط المستقيم. اما بعد فيا ايها الاخوه مما لا شك فيه ان من سعاده المجتمع كل سعادة جماعة المسجد أن يهيئ لهم الإمام المعتدل المتأني الذي يأمهم

فلا يصح أن يجور بالكلام ولا يصح أن يتجاوز الحدود ولا يأتي بالسلب حينما يدعو الإنسان ولا يأتي ولا هذه ليست بطريقة وليست على بصيرة ليست على بصيرة بأن يوبخه التوبيخ الذي يجرح الشعور ولكن يدعوه إلى الحق ويتكلم عن معاني الحق ويتكلم على بطلان ما يعمله إن كان متلبسا بعمل فاسد فمثلا يتأخر عن الصلاة فإنه يستطيع أن يقول يا أخي لمن الصلاة فلا بد أن يجيبه ما دام يقول لا إله إلا الله أن يقول الصلاة لله فإذا قال لله قل ومن الله منه أصحف الله فإذا قال نعم الله هو الرب الذي خلقنا إذا ليش خلقنا لنعتقد أنه إلهنا والإله المعبود فلماذا يا أخي تتأخر عن الصلاة هذا كل يعرفه العام والمتعلم فأنا أوصي جميع الإخوة حتى العامة لا يقول نحن ما تعلمنا ما نعرف ندعو إلى الله لا تعرفون والله بعض العوام ما شاء الله عنده عقلية عنده ذكر وعنده انتباه عنده أصالة فهو يأتي كلمة واحدة تسوى مئات كلمات من كلامنا فتباطل الدعوة إلى الله على بصيرة يا أخي ألست المسلم؟ نعم الصلاة كلها تصلون يا أخي أنا ما عندي شغل بالناس أنا خاطب كنت أخاطب كنت لأنك تقول لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله أنك تعترف بوحدانية الله في العبادة وبرسالة محمد والطاعة إذن ليس لك على ما أنا مثل الصلاة لا يستطيع أن يقول لك أحد شيء لكن حينما تراه لا يصلي فتأتيه وتوبخه إلا يحمار ولا يلتهب ولا ديرة سوء ولا مالك حد على طول وأنا أشكيك وسوسة لا تبطل وحتى إذا تعسى وعصى تأتيك والله ما هذا ما كان هذا يرغب منك ولا من أمثالك وتعلم أنك في ذمتنا ولكن نبرئ الذمة بأن نرفع ذلك للمسؤولين للهيئة هذا إذا كان تدعوه لشخصه وأما إذا كنت تتكلم عن الصلاة على الجماعة المجموعة فلا تتكلم بترك الصلاة وكثر تاركين الصلاة ولا تاركين الصلاة وكثرهم وإن بالسوق ما يصلون لا هذه من الدعوة هذا غلط هذا تكثير المشاعر المسلمين تكثر عيوب المسلمين تتشمت بالمسلمين اللهم لا تشد لنا الأعداء ولكن تقدر أن تقول إن الله فرض على المسلمين الصلاة وأن أمرها عظيم ثم تأتي بالآيات وتأتي بالأحاديث ثم تأتي بفضل الصلوات ثم تأتي بفضل المصلين هذه الدعوة إلى الله فتترغب في الصلاة وتزينها وتخطف شأنها عند النفوس أنها تحلو ولله الحمد صلي الصلوات الخمس في أوقاتها فلهن عند الله أعظم شان وهكذا الدعوة أن تكون على بصيرة وهكذا إذا أردت أن تحذر عن منكر لا يصح أن تقوم على المنبر أو على رؤوس الناس وتقول ماذا تتحدث عن الخمر يا ترى المسكرات وقد فشت المسكرات وقد فشت الدخان وقد فشت المخدرات الدعوة إلى الله تبشر وتهذب المسلمين تتشمت بالمجتمع الإسلامي وتنشر أن وتثبت للأعداء أن المنكرات فشت في المجتمع الإسلامي مجتمع بالنسبة لمجتمعنا خاصة